إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه، هو المجلس العاشر من مجالس القراءة في هذا الكتاب المبارك، الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لشيخ الإسلام الإمام الحافظ أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد انتهينا إلى فرضية الجهاد لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وفرض الجهاد. وقلنا قبل ذلك إن الفترة المدنية في عمر الرسالة إنما كانت فترة الأحكام التي نزلت فيها الأحكام والتكاليف الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والجهاد والحج إلى غير ذلك، وإنما كان القرآن الذي ينزل في مكة إنما كان يرسخ الاعتقاد فقط. هذا أحد الفوارق بين القرآن المكي والقرآن المدني. قال المصنف رحمه الله: فصل فرض الجهاد. قال: ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين أظهر الأنصار وتكلفوا، يعني تكفلوا بنصره ومنعه من الأسود والأحمر، رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة. قال: وتكلفوا، يعني تكفلوا بنصره ومنعه من الأسود والأحمر، رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة، وتعرضوا لهم من كل جانب. وكان الله سبحانه قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج وهي مكية، في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يعني نزل مجرد الإذن، لكن لم ينزل الأمر بعد بالجهاد إلا في المدينة. قال: ثم لما صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعضد، كتب الله عليهم الجهاد، يعني صار فرض عين. ولذلك هناك فرق بين مجرد الإذن وبين أن يتعين الفرض في حق الإنسان وأن يصير الأمر في حقه فرضا، كما قال تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم، يعني فرض عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وصار لهم مكان وصار حولهم المهاجرون والأنصار، وصارت لهم قوة، مع أن الصحابة آنذاك كانوا قلة، يعني لم يكونوا كثرة آنذاك، يعني الصحابة الذين خرجوا في غزوة بدر كما سيأتي بعد ذلك كانوا 313 رجلا. وكم بقي في المدينة من الصحابة؟ عدد قليل، عدد قليل لا يكاد يصل إلى مثل العدد الذي خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فرض الله عليهم الجهاد، يعني صاروا قوة وصارت لهم منع، وقد حلوا في ديار الأنصار. وكما تعلمون أن الأنصار رضي الله عن الأنصار لما بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان في بيعة العقبة، كان من ضمن ما اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعوه مما يمنع منه أنفسهم ونساءهم، يعني ينصروه إذا تعرض له عدو بسوء رضي الله عنهم. ولكن كانت هذه النصرة على الأنصار في حدود المدينة، يعني ليست خارج المدينة. ولهذا وسيأتينا هذا إن شاء الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة بدر على غير ميعاد سابق وعلى غير ترتيب منه عليه الصلاة والسلام، وقابله الله عز وجل في عدوه بغير ما ترتيب سابق، فاستأذن الأنصار، يعني قال أشير علي هؤلاء، لأن الأنصار كانوا في غزوة بدر كما سيأتينا يمثلون ثلثي الجيش الإسلامي، كان الجيش الإسلامي 313 رجلا، 100 أو قرابة 90 رجلا من المهاجرين، وبقية الجيش من الأنصار. وكان من ضمن بنود بيعة العقبة ألا ينصروه في خارج المدينة، ومع ذلك نصروه وتكفلوا بنصره في المدينة وفي خارج المدينة لما هاجر إليهم. وكان من ضمن ما بينه لهم، وهذا في بيعة العقبة أو في بيعة العقبة الأولى، لما قام أحد هؤلاء الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط وأكد عليهم في البيعة، قال: أتدرون ما تقولون أو كلاما هذا معناه؟ إنكم معنى أن تأخذوه إليكم سترميكم العرب قاطبة عن قوس واحدة، وسيعاديكم الأسود والأحمر. وهذا قاله العباس أيضا وهو يأخذ لابن أخيه كما قام واستوثق منهم، قال: معنى أن تأخذوه أن ترميكم العرب عن قوس واحدة، فإن كنتم سالموه من أول ما يظهر عداء العرب لكم فمن الآن، وهذا أبرأ لكم. فقالوا: قد سمعنا ما قلت فنح يدك وابسط يدك يا رسول الله فلنبايعك، وخذ لربك ولنفسك ما تشاء، يعني اشترط كما تشاء. فتكفلوا رضي الله عنهم بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من الأسود والأحمر، وقاموا بهذا خير قيام، ما قصروا في نصرته حيا ولا في نصرته ميتا رضي الله عنهم. والأدلة والشواهد في السنة كثيرة جدا على قيام الأنصار بنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغالي والنفيس، وما ادخروا في ذلك وسع، حتى قال قائلهم: نعادي من عادى من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المصافية، نعادي من عادى من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المصافية. فقاموا بهذا على ما يحب الله ورسوله. وما موقف سعد بن الربيع منا ببعيد لما أصيب في غزوة أحد وسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انظروه فذهبوا إليه فإذا هو بآخر رمق في حياته، يعني طعن وهو في آخر أنفاسه من الدنيا. فقال لما وقف عليه الصحابي قال إن رسول الله يقرئك السلام، فقال قل له وعليك السلام، وفي رواية أبلغ رسول الله مني السلام، وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله، إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف، لا عذر لكم عند الله. أن يخلص لرسول الله، يعني أن يوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء وشر، وفيكم عين تطرف. وأيضا وما موقف عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه ولعن الله أباه رأس النفاق لما قال أبوه الكافر ما قال، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال وكان راجعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وبلغت المقولة الكافرة الفاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى ولده وقال له هل سمعت ما قال أبوك؟ قال وما قال يا رسول الله؟ قال إنه يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال صدق والله يا رسول الله، ولأنت الأعز وهو الأذل، والله لا يدخلها حتى تأذن له، وحتى يقول إنك أنت الأعز وهو الأذل. وجاء أبوه ليدخل المدينة مع من يدخل من الجيش، فقال له ولده وراءه، يعني ارجع والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تقول إنك أنت الأذل ورسول الله الأعز. فأراد أن يهيج قومه على ولده وقال يفعل بهذا وأنتم شهود؟ فقال دعك من هذا، والله لا تدخلها حتى تفعل أو يفعل ما أمره. وما دخل المدينة حتى أذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل لما فهم عبد الله بن عبد الله بن أبي مجرد فهمه، وقد طلب ذلك بعض الصحابة من رسول الله أن يقتلوا عبد الله بن أبي، قال يا رسول الله إن أهدرت دم أبي فاجعله لي، يعني إن أردت قتله أنا أقتله، يعني يقتل أباه. فقام الأنصار بنصرة الله ورسوله على خير ما تكون النصرة، وقدموا رسول الله على أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأهليهم رضي الله عنهم، لذلك استحق الثناء الكامل من الله جل وعلا. والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني لم يتبوأوا الدار فقط بل تبوأوا الإيمان، يعني أخذوا من الإيمان النصيب الوافر، هذا ثناء الله عليهم رضي الله عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار، ولو سلك الناس فجا وواديا وسلك الأنصار فجا وواديا لسلكت فج الأنصار وواديهم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وقال غير ما حديث، قال علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار، إلى آخر ما هنالك من الأوسمة التي وضعها الله على صدور الأنصار، ووضعها النبي صلى الله عليه وسلم تيجانا تتلألأ على رؤوسهم، بل تتلألأ شرفا وفخرا على مفرق التاريخ، على مفرق التاريخ، ليس ذلك من فراغ، ولم يأتي هكذا ضربة لازم كما يقولون، بل لأنهم بذلوا، بل لأنهم قدموا، بل لأنهم حموا ولأنهم فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم وأهليهم رضي الله عنهم، فرمتهم العرب عن قوس واحدة، ناصروهم العداء وقاطعوهم، ومع ذلك لم يضعفوا ولم يستسلموا، وتعرضوا أي تعرض لهم العرب من كل جانب بسبب أنهم آووا رسول الله إليهم. تعرض لهم العرب من كل جانب بالإيذاء والتحريش للحرب، حتى نزل فرض الجهاد، وكان الله عز وجل قد أذن فيه قبل ذلك في مكة، مجرد الإذن العام أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني الذي يفعل به هذا ظلم ولا ينبغي ولا يجوز. طيب متى النصر؟ قضية النصر هذه من عند الله، ليست من صنع البشر، ولذلك قال وإن الله على نصرهم لقدير. وكذلك نقول لكل من شغلوا أنفسهم اليوم وغدا وبعد غد بقضية النصر وقضية التمكين والغلبة، انشغالكم بالنتائج سيوقعكم حتما في الأخطاء في الوسائل، واستحضروا مثل هذه النصوص: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ليس الذي ينصرهم انحرافهم عن المنهج ولا تقديمهم للتنازلات عن النصوص والأصول والسوابق، لا، إن الذي ينصر الدعوات هو القيام على المناهج والثبات والبقاء على أصول الشريعة، وإن الله على نصرهم لقدير. ثم نزل بعد ذلك فرض الجهاد، كتب عليكم، يعني فرض، يعني فرض عليكم القتال. طيب القتال هذا فيه إزهاق أرواح، دماء وأشلاء، ترميل للنساء وتيتيم للأطفال. القتال والجهاد معناه أن تموت، معناه أن تخرج بمالك ونفسك فلا ترجع، بل وبأهلك فلا ترجع من ذلك بشيء، وهو كره لكم. النفس تكره هذا لأن النفس بطبعها تميل إلى الكسل، تميل إلى الدعة، تميل إلى الخمول، تريد كل شيء على طبق من ذهب، وتظن النفس جهلا أن السماء تمطر ذهبا وفضة. لا، كتب عليكم القتال وهو كره، يعني أنتم لا تحبون ذلك، لكن الإنسان بقصر نظره، الإنسان بعدم إحاطته بعواقب الأمور، قد يحب شيئا وفيه هلاكه، وقد يكره شيئا وفيه نجاته، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها ما رواه الشيخان في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة في من كان قبلكم حتى امطرت عليهم الدنيا، فلجأوا إلى غار يختبئون فيه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار، إلى آخر القصة. فهؤلاء الثلاثة الذين فروا من شدة المطر والرعد والبرق، ما الذي كان يحدث لو أنهم ظلوا يمشون في المطر؟ ما الذي كان سيحدث؟ ستبتل ثيابهم وتخوض في الماء والوحل أرجلهم ثم ينجون، لكنهم فكروا في أمر يفلتون به من هذا المطر والبرق، فلجأوا إلى غار فدخلوه، فجعل الله فيما هربوا إليه أشد ضررا وهلاكا مما هربوا منه. فالإنسان بنفسه قصير النظر، فأنت بربك وبغير ربك تهلك. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الأذكار أن نقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسك ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، لأنه سبحانه وتعالى لو وكلك ولو إلى نفسك طرفة عين لها لك، فأنت بالله وبغير ربك تضيع، فالعصمة منه سبحانه والتوفيق منه سبحانه، فينبغي للعبد أن ينظر إلى الأمور بمنظور الشرع لا بمنظور الهوى، بمنظور الشرع. وهذا موقف وهذا دليل يعلمنا كيف نعظم أدلة الشريعة. ليس كل ما يراه الإنسان مكروها لقلبه أن النتيجة تكون فيه سيئة، ولا العكس، بل قد ترى الشر كل الشر في الأمر ويكون هو الخير والنجاة في الدنيا والآخرة، والعكس بالعكس وهو صحيح. والأمثلة كثيرة شاهدة على هذا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأن الله هو الذي يعلم الخير على حقيقته ويعلم الشر على حقيقته، فيسوق لنا الخير كرما وفضلا ومنا، ويسوق الشر ابتلاء واختبارا، ليس إعناتا وإزلالا، إنما لحكمة يعلمها الله جل وعلا. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أي شر مقدور، لأن الشر لا يرجع إلى الله أي إلى أفعاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يثني على ربه قال والشر ليس إليه، يعني الشر لا يرجع إلى أفعال الله، إنما الشر في المقدور. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وكما يقول القائل ولا قول بعد قول الله عز وجل وقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه، قد تكون الشدة فيها منفعة ووراءها الخير فالحكمة أن يوضع كل علاج في مكانه، هذه الحكمة، وهذا الذي تقتضيه الأدلة الشرعية. لما صارت لهم منعة صارت لهم قوة يستطيعون بها أن يدفعوا عدوهم وهذا دليله لمن يقولون بالخروج على ولاة الجور والظلم ولو لم تكن قدرة. اشترط الله واشترط الأدلة وأجمعت الأمة على لزوم وجود القدرة بالخروج على هؤلاء، فلما صارت لهم قدرة ومنعة أذن لهم بل وفرض عليهم، أما قبل ذلك فمنعوا من ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الجهاد بسنين طوال كان الموقف يقتضي ألا يهيج الأعداء عليه، فكان يمنع من تهيجهم. ففي الحديث الصحيح في غزوة الأحزاب أن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب من الصحابة وقال من يأتيني بخبر القوم أي بخبر الأحزاب وله الجنة، فلم يقم أحد، وكان الجو آنذاك بردا يكسر العظام، صلى على النبي، فانتدب فلم يقم أحد، فقال من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة. تعالوا صحيح بعد كده، والعادة إن الصحابة كانوا يطيرون إلى أمره، فلم يقم أحد. يقول حذيفة فلم أجد بدا حين قال رسول الله قم يا حذيفة، فقال خلاص ما بد ليس هناك حيلة إلا أن ينفذ. قال أتني بخبر القوم ولا تذعرهم، يعني ولا تهيجهم ولا تذعرهم علي، مع فرض الجهاد وبعد فرض الجهاد بسنين يقول ذلك رسول الله. فلا بد من وجود قوة ومنع، فلما حصلت وصارت القوة والمنع فرض الجهاد، كتب عليكم القتال وهو كره لكم أي تكرهه النفوس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له تسلم وتترك دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم، فقعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتترك أرضك وسماءك، فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فتقتل وتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فالجهاد كره للنفس، يموت الإنسان، يموت الإنسان، لذلك يحتاج نفسية معينة تطير إلى هذا أو إلى هذه العبادة، لذلك كان الجهاد ذروة سنام الإسلام. قال وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم، يبقى إذا أمر الله بأمر أو نهى الله عن نهي لا يجوز أن نقول قانون المصلحة والمفسدة، إنما اجعل القاعدة والمنهج بين يديك، وهو الذي بيّنه الله لرسولنا، لا والله بل بيّنه للرسل من قبله، فقال تعالى وهو يبين المنهج النصر والتمكين لموسى وهارون لما دعوا على فرعون وقومه، قال الله لهما قد أجيبت دعوتكما فاستقيما فاستقيما، هذا طريق النصر وهو أقصر طريق إلى التمكين لو فطن الخلق، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يوقنون. ولما دعا رسول الله على أبي سفيان وجماعة قبل أن يسلم قال له الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، ثم قال الله له بعد ذلك فاستقم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، هذا هو المطلوب منك. ولذلك يقول بعض العلماء كلاما جميلا، كلاما لو وعاه الذين يشغلون أنفسهم اليوم بالنتائج ووقعوا في الخلط ووقعوا في الخطأ في الوسائل ما فعلوا هذا. يقول بعض أهل العلم اعلم أن الله جل وعلا يرسل أقداره يرسل أقداره لتعمل عملها في الخلق على اتساع القرون لا على ضيق الأعمار، على اتساع القرون لا على ضيق الأعمار، يعني لو قدر الله النصر بعد يوم أو بعد نصف يوم وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، استعجل أو لا تستعجل، فاستعجالك وإحراقك نفسك لن يجديك شيئا ولن يعود عليك بنفع أبدا أبدا، افعل ما تشاء، لأن رسول الله بيّن الغاية وجعلها غاية لا يأتي النصر إلا إذا تحققت. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى التي تفيد الغاية حتى ترجعوا إلى دينكم. شو بقى الرجوع إلى الدين حتى ترجعوا؟ ده خطاب للقاعدة كلها. الرجوع الآن كم؟ 1%؟ 10%؟ لابد أن يكون الذين رجعوا القاعدة كلها حاكما ومحكوم، حاكم ومحكوم، راعي ورعية، أن يرجع الكل إلى الله وتقدم أوامر الله ورسوله، حينئذ يأتي النصر، حينئذ يحصل التمكين، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال لما فرض الجهاد خلاص بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت المغازي وبدأت رحلة المغازي الطويلة التي غزا فيها رسول الله بنفسه عليه الصلاة والسلام. فقال أول المغازي والبعث. المغازي هي الغزوات التي كان يخرج فيها النبي بنفسه، والبعوث هو أن يبعث رسول الله سرايا، يبعث فلان على رأس سرية إلى سيف البحر مثلا، يبعث فلان على رأس سرية إلى فلان إلى وهكذا. فالبعوث هذه لم يكن فيها رسول الله، إنما كان يؤمر عليها بعض أصحابه على حفلة من الصحابة، على حفلة من الصحابة، وسيأتي لها أمثلة في كلامه إن شاء الله. قال غزوة الأبواء، والأبواء منطقة بين المدينة ومكة، وتحديدا بين بدر ورابغ، بين بدر ورابغ، يعني بعد أن تخرج من مدينة بدر حوالي 20 أو 30 كيلو متر بتجد قرية اسمها مستورة. من أول مستورة هذه تبدأ منطقة الأبواء، تبدأ منطقة الأبواء إلى قبيل رابغ بحوالي 20 كيلو، يعني مسافة تقريبا حوالي 100 كيلو أو يعني 80 كيلو تقريبا. والأبواء هي المنطقة التي دفنت فيها أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبرها فيها إلى الآن في منطقة الأبواء، وهي عن يمين الآخذ إلى المدينة، وهو في طريقه إلى المدينة، وهو في اتجاه إلى المدينة تكون على اليمين. فهذه المنطقة تسمى الأبواء. قال وكانت أول غزوة غزاها رسول الله غزوة الأبواء، وكانت في صفر سنة 2 من الهجرة، يعني بعدما هاجر بسنتين خرج بنفسه. تخيل رسول الله يخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يمكن أن يكفوها، لكن الكسل والدعة ينبغي أن لا يعرف لحياة الداعي إلى الله طريقا ولا سبيلا أبدا. رسول الله الصحابة كانوا يستطيعون أن يكفوا، وكانوا يتمنوا ذلك، لكنه ما كان يفعل رغم علمه بذلك، بل كان يسابقهم فيفديهم بنفسه صلى الله عليه وسلم، كما يقول علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله، احتمينا برسول الله. وكما يقول أبو طلحة والحديث في الصحيح، قال يعني سمعنا ذات ليلة أو يوما صوتا، يعني صوت مزعج يعني، فخرجنا لننظر، فإذا رسول الله قد استطلع الخبر وجاء على فرس لأبي طلحة عري، هم لسه هيطلعوا بقى اللي بيلبس هدوم وبتاع عشان يشوف الله. فإذا رسول الله ذهب ونظر الأمر ورجع، وقال لهم: لم تراعوا، لم تراعوا، يعني كان يفديهم بنفسه عليه الصلاة والسلام. وهو ذا أثر القدوة في حياة المدعوي، لابد أن يضرب الداعي القدوة من نفسه، ليكون له أثر، لأنه وكما يقال في الأمثال: فعل رجل في 1000 رجل أبلغ من قول 1000 رجل لرجل. القدوة العملية هذه مهمة جدا في حياة الداعي. ولذلك لما استشار النبي الأنصار في غزوة بدر وقام سعد وقال: كأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال: يا رسول الله، إنا آمنا بك وصدقناك، وعلمنا أن ما جئت به هو الحق، فسر بنا على بركة الله، إن لصبر في الحر، صدق في اللقاء، ولسوف يريك الله منا ما تقر به عينك. ثم قال: والله لو استعرضت بنا البحر فخطه لخضناه، مع أنه لو استعرض بهم البحر وأمرهم لخاضوه بدون أن يخوضه هو، لكنه قدم القدوة أيضا لمال القدوة من أهمية وأثر، فخطه لخطناه معك. والله لو سرت بنا حتى بلغت البرك من غمدان ما تخلف عنك منا رجل واحد. فقدم أيضا القدوة مع أنهم لو أمرهم لفعلوا بدون أن يسألوا يخرج أو لا يخرج، لكنه كان يضرب الأسوة. رسول الله كان يخرج إلى الأبواب، الأبواب مسافة 200 كيلو من المدينة، مسافة 200 كيلو من المدينة، ويمر بمنطقة يقال لها وادي الصفراء. وقد زرت هذه المنطقة، جبال إلى اليوم مقفرة موحشة إلى اليوم، جبال قفر، يعني لو دخل عليك فيها الليل تموت من الفزع إلى يومك هذا. تخيل كيف كانوا يمشون هذا، وكانوا يمشون في الحر والبر ويتحملون هذا. والنهاردة تلاقي الأخ بينه وبين مسجد شارع أو اثنين يقول لك والله أصلا كنت مصدع وما قدرت شيء النهاردة، خد بالك. ورسول الله يبذل هذا المجهود كله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزاها بنفسه. وكانت في سفر سنة 2 الهجرة، خرج بنفسه حتى بلغ ودان مكان قرية في نفس المنطقة، فوادع يعني هادنا وعقد زي هدنة وصلح. بني ضمرة بن بكر بن عبد مناه ابن كنانة ابن كنانة، وكان سيدهم رجل يقال له مخشي بن عمرو، يعني عاهدهم وعقد معهم صلحا حتى لو خرج إليهم يهود المدينة أو منافق المدينة ليؤلبوهم على حرب رسول الله لا يخرج معهم لهذا العهد. خلاص احنا بينه وبين رسول الله عهد، لا يمكن ان ننقض عهدنا مع رسول الله. فكانت هذه مهمه، ومع ذلك سميت غزوه لما كان فيها قتال اصلا، انما خرج لمجرد الودعه والمهادنه، بحيث انه لو حصل وخرج يهود المدينه او خرج المنافقون من المدينه الذين تراسهم الكافر بالله ابن سلول لعنه الله، وأرادوا أن يؤلبوا كما حصل ذلك بعد ذلك بعد غزوة بدر، يعني لا يخرج، لأن هناك عهد بينهم وهناك ميثاق. صلى على النبي. ولم يلق رسول الله هربا يعني في هذه الغزوة، وكان استخلف عليها يعني على المدينة يعني سعد ابن عبادة رضي الله عنه. طيب هو النبي عليه السلام لما خرج لهذه الغزوة كم من الأيام قضاها؟ يعني هو 200 كيلو مثلا هتاخد لك كم أسبوع؟ ماشي خليها أسبوع رايح مع الله، لا تستغرقها، هتاخد لها مثلا يومين ذهابا ويومين إيابا، ويوم مثلا الموادعة أو يومين ثلاثة، خليها كلها 10 أيام. ما هو الداعي لأن يستخلف ومدة غيابه عن المدينة مثلا لا تتعدى 10 أيام أو أسبوعين؟ إيه الداعي؟ أن يجعل على المدينة أميرا. هذا كله ليدلنا على أهمية وجود رأس وولي أمر يرجع إليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى حتى في هذا، في هذه الظروف العارضة، مع أنهم لو اختلفوا ولم يكن أمر عليهم أحدا سيرجعون ما اختلفوا فيه إلى أن يأتي رسول الله، كانوا صحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك لم يتركهم بدون أمير يرجعون إليه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب أهمية الإمارة، ويقول إن الإمارة فرض لازم على أهل الإسلام أن يقوموا بها، وقد نبه الله ورسوله على أهمية الإمارة في السفر العارض إن كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. ولذلك يقول 60 سنة تحت أمير ظالم خير من ليلة بلا إمارة. يعني أن يقضي الإنسان 60 سنة يساب الذل وسوء العذاب، هذا خير ويصبر، هذا خير له عند ربه من أن يعيش ليلة واحدة ولا أميرا. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويجب السمع والطاعة لولي الأمر وإن جلب ظهرك وأخذ مالك وانتهك عرضك. يجب السمع والطاعة والصبر، هذا كلام الأئمة، هذا كلام الأئمة من السلف. يجب السمع والطاعة في غير المعصية، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك وانتهك عرضك. هي ذي الأصول التي يوم خولفت وقع الهرج ونزع الأمن ونزعت البركة من حياة الناس. البركة في امتثال النصوص، أمر عليهم أو استخلف عليهم سعد بن عبادة لخطورة بقاء الناس بلا رأس يرجعون إليه. لابد من رأس يرجعون إليه. إذا كنتم ثلاثة، مش بلد، مش أمة، مش دولة، ثلاثة، فأمروا أحدكم، ولا يجوز أن يسيروا هكذا بدون أن يؤمروا أحدهم. ثم بعث حمزة بن عبد المطلب، قال بعث حمزة بن عبد المطلب، ثم بعث عمه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري إلى سيف البحر. وهذه تقرأ على النطق الذي قرأت، اسمها سيف البحر مش سيف البحر. وهذه الغزوة اسمها غزوة سيف البحر، وهي المكان الذي وجد فيه أبو عبيدة ابن الجراح حوت العنبر. فاكرين القصة هذه؟ وجد فيه حوت العنبر، أنهم أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأصابهم الجوع، فرفع لهم البحر دابة كبيرة يقال لها العنبر، حوت يعني نوع من أنواع ثانية. فقال لهم أبو عبيدة: ميت ولا تأكلوا منها، هذا ميت، كان ميت يعني. ثم قال: نحن رسل رسول الله ومضطرون وفي سبيل الله، فكلوا. شوف فقه الصحابة بقى. يعني هو أول ما شاف الحوت قال ميت، لأن الله قال: حرمت عليكم الميت. ولم يكن بلغ أبو عبيدة نص أو نصوص الاستثناء، نصوص الاستثناء من عموم الميت أن يستبك الجراد. ثم عمل بالعموم، فمن اضطر، والعلماء يخدم بالموقف ده قاعدة جميلة، بيقول لك ايه؟ بيقول لك: إذا بلغك العموم وجب عليك أن تعمل به، ولا يجوز لك أن تنتظر المخصص. وإذا بلغك الإطلاق وجب عليك أن تعمل به، ولا تنتظر المقيد، فقد تموت ولا يتهيأ لك الخاص ولا المقيد. ممكن تموت وتموت وأنت تارك العمل بالأدلة الشرعية. يبقى لما قال ميتة استدل بالنص العام: حرمت عليكم الميتة. طب ما عندوش نص التخصيص؟ برضو استدل بعموم أيضا، قال: فمن اضطر، خلاص ما دام احنا مضطرين كله. هي ذا المكان الذي وقعت فيه هذه المناسبة، إلى غزو إلى مكان يقال له سيف البحر. طب أرسلهم ليه؟ قال: إلى أبي جهل بن هشام وركب معه زهاء 300، يعني نحو 300، فحال بينهم مجدي بن عمرو الجهني المتقدم، لأنه كان موادعا للفريقين. مجدي بن عمرو ده كان يسكن في منطقة رابغ الآن، منطقة رابغ، منطقة على ساحل البحر الأحمر، أقصد منطقة ينبع، منطقة ينبع اللي هي فيها مصانع سفن البطول، مجدي بن عمرو هذا يسكن في منطقة ينبع، ومنطقة ينبع دي ديار قبيلة جهينة، ديار قبيلة جهينة. وكان بينه موادعة بين قريش وبين المسلمين. فيعني لما ذهب حمزة ومن معه يعني أخبرهم أنه بينه وبين هؤلاء صلح وهدنة، وأنه ما ينبغي أن يأتي أو يمر من أرضه أحد يغير على هؤلاء وعلى أبي جهل يعني. فمنعهم من ذلك حال بين المسلمين وبين أن يصلوا إلى أبي جهل ومن معه لما كان بينه وبين الفريقين من عهد. قال بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب، وعبيدة بن الحارث ده ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال له أبو عبيدة ابن الحارث، وهو أول شهيد في غزوة بدر. أبو عبيدة هذا، وطبعا كان قبره في غزوة بدر في منطقة بدر كان يزار، وكان الناس يتوسلون به. حتى في السعودية برضو كانوا يتوسلون بقبر أبو عبيدة. حتى في السعودية برضو كانوا يتوسلون بقبر أبو عبيدة بن الحارث، إلى أن أذن الله عز وجل فضلا منه وكرما بتجديد شباب السنة يعني العقيدة الصحيحة على يد شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وطيب ثراه، والذي ببركة دعوته المباركة هدمت المشاهد والأضرحة التي كانت تعبد من دون الله، وكان الناس يتوسلون بها. وقد رأيت وجالست كثيرا من هؤلاء الذين كانوا يذهبون إلى هناك ويقولون مدد يا أبا عبيدة، ويطلبون منه العون والغوث والعياذ بالله. قال وبعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في ربيع الآخر في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين أيضا إلى ماء بالحجاز بأسفل سنية المرة، فلقوا جمعا عظيما من قريش فيهم عكرمة ابن أبي جهل. طبعا عكرمة أسلم بعد ذلك، عكرمة ابن أبي جهل أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه. وقيل بل كان عليهم مكرز ابن حفص يعني الذي كان على رهط قريش، قيل انه عكرمة وقيل انه مكرز ابن حفص، فلم يكن ايضا بينهم قتال، برضو ما حصلش قتال في هذه البعوث، الا ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه رشق المشركين يومئذ بسهم، يعني رمى سهما على المشركين فوقع في رجل منهم، فكان أول سهم رمي به في سبيل الله، يعني أول من رمى في سبيل الله سعد بن أبي وقاص. ده سؤال في مسابقات رمضان، بلك بقول لك من أول من رمى بسهم في سبيل الله؟ سعد مين؟ سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه السلام. وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين المخداد بن عمرو الكندي اللي هو الفارس الذي كان في جيش المسلمين في غزوة بدر، وعتبة ابن غزوان رضي الله عنهما، يعني كانوا مأسورين مع المشركين وكانوا مسلمين، وكان المشركون يمنعونهم من اللحاق بالمسلمين، ففروا يومئذ إلى المسلمين، ففروا يومئذ إلى المسلمين زي ما حصل في قصة أبي بصير وصاحبه يوم صلح الحديبية. فكان هذان البعثان أول راية عقدها رسول الله، بعث العدواء وهذه البعوث، أو أقصد بعث حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث، كان دول أول بعثين عقدهما رسول الله، لكن حصل اختلاف في أيهما كان أولا، يعني هل هو بعث حمزة أو بعث عبيدة ابن الحارث، واختلف أيضا مرة أخرى في تاريخهما، هما كانوا الاثنين في السنة الثانية ولا كانوا الاثنين في السنة الأولى. والقول الأخير ده قول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. ثم قال فصل غزوة بواط، ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بواط، فخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر من السنة الثانية، واستعمل على المدينة السائب ابن عثمان ابن مضعون، فسار حتى بلغ بواط من ناحية رضوى، ثم رجع أيضا ولم يلقى حربا. قد يسأل سائل طب هو ايه داعي للخروج هذا؟ يعني خرج الأبواب ولم يلقى حربا وخرج الأضواط ولم يلقى حربا ورجع، ايه داعي الخروج؟ إرهاب الأعداء، إرهاب الأعداء. لما يخرج هنا ولا يلقى عدوا ويرجع، يخرج هنا ولا يلقى عدوا ويرجع، يهاب أعداء، يهاب أعداء. وانتم لعلكم تذكرون قول أبي جهل لعنه الله لما خرجوا إلى غزوة بدر وبلغهم في طريقهم إفلات أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أظن عتبة بن ربيعة، قال قد نجا أبو سفيان، فما تصنعون بقتال محمد؟ ما تصنعون بقتال محمد وأصحابه؟ وكأني بكم إذا لاقيتموهم غدا يقتل الواحد منا أخاه أو ابن عمه، ما تفعلون بقتالهم؟ امسحوها برأسي أو عصوها برأسي، يعني اجعلوا عار رجوعكم علي أنا، وقولوا إننا الجبان يعني، وامسحوا هذا العار بي ولا تقاتلوا. فقال الملعون أبو جهل ووبخه وقال تخاف كما يخاف النساء، وقال كلمة شديدة له يعني، وقال والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر وننحر الجزورة ونشرب الخمورة وتغنين القيام. ليه؟ قال فلا تزال العرب تهابنا ما بقي. الخروج ده نفسه أصلا في مهابة، لو بيخرج هنا وهنا وهنا معناته بالله ان هو عنده فضل قوة ويستطيع ان يجابه ويقاتل. فده كان غرض اساس من خروج النبي، حتى وان لم يلقى حربا، حتى وان لم يلقى حربا. الخروج ده مهم، الخروج هذا مهم لارهاب اعداء الله او لقتل فكرة قد تجوس في صدور بعض احياء العرب الذين قد يتمالؤون مع بعض منافق المدينة أو يهود المدينة على رسول الله. فكان النبي بخروجه هذا يقطع دابر مثل هذه الأفكار أصلا. رجل عنده فضل قوة، لو مش كده بس، ده عنده جبهتين أو جبهتان في المدينة معاديتان له، اليهود وأهل النفاق في المدينة، ومع ذلك يخرج، يعني كأنه آمن من هذا وعنده فضل قوة يستطيع أن يجابه الداخل والخارج. فحينئذ يهاب ويفكر أعداؤه قبل أن يفكروا في غزوة. قال ثم غزا غزوة العشيرة، ثم كانت بعدها غزوة العشيرة ويقال بالسين العسيرة ويقال العشيراء. خرج بنفسه أيضا في أثناء جمادى الأولى حتى بلغها وهي مكان ببطن ينبع، ببطن ينبع، ينبع قلنا مدينة على ساحل البحر الأحمر، بينها وبين بدر قرابة 40 كيلو تقريبا. قال وأقام هناك بقية الشهر وليالي من جماد الآخرة، وصالح بني مدلج اللي هم رهط مين سراقة، أحسن لما رهط سراقة ابن مالك المدلجي اللي هو خرج خلف النبي في الهجرة رضي الله عنه، ثم رجع ولم يلق أيضا كيدا، لم يلق حربا، وقد كان استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه. تلاحظ أنت في كل خروج خرجه يستخلف، في كل خروج يخرجه يستخلف، مع أن الغياب لن يستخلف أياما ويرجع إليهم رسول الله، ومع علمه الكامل أنهم لن يبرموا أمرا دونه، يعني لو شجر بينهم شر لن يبرموا أمرا دونه، لكن أيضا لما يعلمه رسول الله من أهمية وجود القائد وولي الأمر الذي يرجع الناس إليه في تدبير شؤونهم، ما كان يرى جواز ترك المدينة ولا يوما واحدا إلا ويستخلف عليه من أصحابه رضي الله عنه. قال وفي صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي رحمه الله قال قلت لزيد بن أرقم كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 19 غزوة أولها العشيرة أو العشيرة. قال غزوة بدر الأولى، وهي التي تسمى بغزوة صفوان، لأن فيه في التاريخ غزوتان اسمهم بدر، غزوتان اسمهم بدر، غزوة بدر الأولى وغزوة بدر الكبرى التي سنتعرض لها في اللقاء القادم إن شاء الله. فغزوة بدر الأولى اللي هي غزوة صفوان. قال ثم خرج بعدها بنحو من عشرة أيام، يعني رجع عشرة أيام فقط وخرج مرة ثانية. تخيل بقى المجهود اللي كان النبي يبذله في سبيلها. طبعا كل مسافة مندي لا تقل عن 200-300 كيلو، وما كان لا سيارات ولا سيارات مكيفة ولا طيارات ولا الكلام ده كله، على الجمال والخيول والحمير. واخد بالك يسير رسول الله في هذه الصورة، تعرض للحر والبرد والمرض والآلام والجوع والعطش، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا كنت ترجو الله واليوم الآخر اذكر ربك كثيرا، وذلك بالخروج لدعوة الناس. اخرج، حرك، عندك أهلية أن تتكلم تكلم، عندك أهلية أن تخطب الناس اخطب الناس، لكن على منهج، على هدى، على رسم الأدلة. ذكر الناس، علم الناس، لا تظل تعلق كسلك وخمولك على شماعة الورع الكاذب. سيبنا ربنا يسترنا، واحنا نصلح، واحنا أهل. ومين اللي أهل؟ مين اللي أهل يعني؟ وانت فاكر اللي بيقعد في المكان ده عشان قاعد في المكان ده وانت تحت بقى هو أهل وانت مش أهل؟ أبدا. كلنا سواء، كلنا سواء. ولقد أحسن من قال: ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد. إذا أردنا أن احنا لا نذكر إلا إذا خلونا من المعاصي كلها، لن تجد واعظا يعظ الناس بعد رسول الله. من بني آدم بعد رسول الله لم يعصي ولم يقع في مخالفة؟ ولا أبو بكر نفس. إذن اجتهد، وكما يقول علماء: لا تجمع معصية إلى معصية، معصية الخمول وترك العمل أو الكسل، لا تجمع إليها معصية ترك الدعوة. تمام، تحرك، فقد كان رسول الله يتحرك ويدعو الناس. قال ثم خرج بعدها بنحو من عشرة أيام إلى بدر الأولى، وذلك النكر أو كرز ابن جابر الفهري أغار على صرح المدينة. بدأ بقى المناوشة، فطلبه فبلغ واديا يقال له صفوان في ناحية بدر، ففاته كرز، يعني أراد أن يطلب هذا الرجل فهرب منه ولم يجسر أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفر. وكان النبي قد استخلف على المدينة زيد بن حارثة، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث سعد بن أبي وقاص لطلب كرز بن جابر هذا، فيما قيل والله أعلم، وقيل بل بعثه لغير ذلك. قال: فصل بعث عبد الله بن جحش. قال: ثم بعث رسول الله عبد الله بن جحش ابن رئاب الأسدي وثمانية من المهاجرين، وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه، ولا يكره أحدا من أصحابه. ففعل. تخيل بقى، لو أنت اللي بعتك النبي وقال لك الكتاب ده لا تفض إلا بعد يومين، هتلتزم ولا هتقعد تقول طب انا هفتحه كده واشوف اللي فيه بالراحه كده والامر هيفضل سر، خد بالك، وان شاء الله مش هعرف حد خالص. لان انت كثير من اوامر النبي بتجيك الان ولا تلتفت له، واخد بالك. لو واحد فينا في مثل هذا الموقف قل ان يفي مثل هذا، سر بهذا الكتاب يومين، لا تفتح هذا الكتاب خلاص، بلا يفتح، لا يفتح. وما كانش عند الصحابة المبدأ اللي احنا بنقوله النهاردة اللي هو مكروه مولانا ولا حرام، الكلام ده ما كانش عند الصحابة خالص، الكلام ده ما كانش عند الصحابة أصلا، ولا ينبغي أن يكون عند طلاب العلم أصلا، يكون عندك من باب معرفة الأحكام الشرعية. أما نقول إن ربنا نهى عن هذا خلاص، نمتنع وخلاص، نهى على سبيل التحريم, نهى على سبيل الكراهة, هذا موضوع مش موضوعنا. المهم انه منهى عنه, المهم انه منهى عنه. مش النهاردة تكلم يا اخي ملتزم تقول له يا اخي انت تفعل مخالفة, يقول يا اخي الامر مكروه, يعني مش دعنك تعنك اخوانك يعني. هذا يقوله انسان ملتزم, هذا ينافي كمال الايمان بالله. افترض المؤمن ما يسأل هذه الاسئلة, وقع النهي ينتهي ولا يسأل إذا مكروه ولا حرام أصلا. فسار قال له بعد يومين تفض هذا الكتاب تفتحه يعني وتقرأه على أصحابك, فإذا عرفوا ما فيه وواجهتهم بحقيقة الوجهة التي أمرتهم في الكتاب أن يسيروا إليها لا تكرههم, اتركهم لاختيارهم لأنفسهم. لا عاوز يمشي معاك في المهمة يمشي, واللي عايز يرجع لا تكره أحدا على ذلك ولا تكره أحدا من أصحابه. ففعل, ولما فتح الكتاب وجد فيه إذا نظرت في كتاب هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف. شو بقى المسيرة هذه, يسير الآن من المدينة لمكة حوالي 500 كيلو, ومش مكة بس, هيطلع بعد مكة في منطقة اسمها نخلة بين مكة والطائف, يعني حوالي كمان 40-50 كيلو, يعني حوالي 550 كيلو, ده مشيا على الأحدام أو على جمال أو على حمير معهم أو بغال, يمشون هذه المسافة كلها. قال وترصد بها قريشا, وترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم, يعني شوف لنا أخبارهم هم على ما يضمرون وما ينهون وماذا يريدون بنا. فقال سمعا وطاعة, لما قرأ الكتاب ده قال سمعا وطاعة, وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم, وأنه لا يستكرههم. فمن أحب الشهادة فلينهض, ومن كره الموت فليرجع, وأما أنا فناهض, فنهض كلهم, ما تخلف أحد منه. فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كان يعتقبانه, يعني بركبوا عليه سوا, يعني كل واحد يركب شوية. فتخلف في طلبه, وتقدم عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة, فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما, الأدم اللي هو اللي هو الجلد, يعني الأدم اللي هو الجلود, تحمل زبيبا وأدما وتجارة فيها عمرو ابن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم ابن كيسان مولى بن المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام, إيه رأيكم بقى نقاتلهم ولا لا نقاتلهم؟ طب احنا النهارده اخر يوم في رجب, ورجب من الاشهر الحرام, والله حرم القتال في الاشهر الحرم, كان هذا معروفا في اخر يوم من رجب. فان قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام وجعلنا لاعداء الاسلام ماخذا عليهم. اهو شوف, جرى في الناس ان القتال في الاشهر الحرم حرام, او محمد واصحابهم يحرمون ما يحل الناس ويحللون ما يحرم الناس, وطلعوا كل حاجه حرموها واللي على مزاجهم بحللوه, كما يقول اهل الضلال في كل عصر وفي كل زمان. طب نقاتل ولا لا نقاتل؟ الصحابه بتشاور فيما بينهم, وان تركناهم الليله دخلوا الحرب, يعني هم الآن بين إشكالين, إن قاتلوهم قبل أن يدخلوا الحرم سيقاتلوا في رجب وهو شهر حرام, وإن تركوهم حتى ينتهي الشهر الحرام كانوا دخلوا في الحرم ولا يحل القتال داخل الحرم. طب الحال؟ قال ثم اتفقوا على ملاقاتهم, خلاص نقاتلهم. فرمى أحدهم, يعني أحد المسلمين, عمرو بن الحضرمي فقتله, وأسر عثمان والحكم وأفلت نوفل. ثم قدموا بالعير والأسيرين قد عزلوا من ذلك الخمس, فكانت أول غنيمة في الإسلام وأول خمس في الإسلام. يعني لما غنموا قسموا الغنيمة قسمين, خمسا قسمين, قسم الأول متمثل في أربعة أخماس الغنيمة, والقسم الثاني متمثل في خمسها. خمس داء لله ورسوله، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله إيه؟ خمسه وللرسول. والخمس داء يقسم مرة ثانية إلى خمس أقسام: خمس لله ورسوله ويصرف في مصالح المسلمين، وخمس لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لأبناء السماء. دي ده الخمس، خمس الله ورسوله، تمام. والأربعة أخماس تقسم بين المقاتلة الفعليين الذين بأشروا القتال، وهو ده السنة الجارية في الإسلام إلى يومنا هذا. نحن لما نقاتل ونغنم بنقسم الغنائم قسمين. القسم الأول أربع أخماس، يعني مثلا غنمنا مثلا من الكفار 50 مليون مثلا، 50 مليون نأخذ 10 ملايين هذه لله ورسوله على التقسيم الوارد، و40 مليون تقسم على المقاتلة، على الراجل الذي يقاتل على رجليه سهم، وعلى الفارس الذي يقاتل على الفرس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه كما هو معروف في كتب الفقه. قال: ثم قدموا بالعير والأسرين قد عزلوا من ذلك الخمس، فكانت أول غنيمة في الإسلام وأول خمس في الإسلام وأول قتيل في الإسلام اللي هو عمرو ابن الحضرمي، وأول أسير في الإسلام اللي هو عثمان ابن الحكم، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ما فعلوا، رغم أنهم اتفقوا، فأنكر عليهم رسول الله ما فعلوا. يبقى الصحابة رغم فضلهم ورغم سابقتهم ورغم أننا نقسم بالله أن كل من التقى برسول الله وآمن به ومات على ذلك ولم يرتد أنه من أهل الجنة، نقسم على ذلك بالله. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا يعني الذين أنفقوا من قبل وقاتلوا والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. أين الرافضة الشيعة؟ أين الفجر الزنادقة الذين يكفرون أصحاب رسول الله الذين يسبونهم؟ فالصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هكذا قال الله في القرآن: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ماذا تريد بعد ذلك؟ ومع كل ما لهم من الفضل فليسوا بمعصومين. ينبغي أن يتعلم طالب العلم أنه ينزل كل شخص في منزلته التي وضع فيها، وهذا هو الحق الذي قامت به السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أكرم الله به الأرض وأهلها، فانتشى له ببركة بعثته من الضلال إلى الهدى، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن النار إلى الجنة، إلا أنه بشر فلا نعتقد فيه أنه يتصرف بالكون، ولا نضفي عليه من صفات الألوهية أو الربوبية ما لا يملكه، فهو بشر عبد رسول، وذلك من تمام حبنا وإيماننا به. وهكذا من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة ليسوا معصومين، قد يخطئ. فلا نأتيك الآن بدليل، بآية كما يفعل طلاب العلم النهار، ونقول له يا أخي النص في القرآن أو الحديث من كلام النبي، يقول لك ما هو برضه اللي بيقولوا كده علماء، برضه اللي بيقولوا كده علماء برضو جاي من الشارع ده ما هم مش جاي من الشارع. طيب احنا الان يعني قال الله وقال رسول الله في مقابل قال فلان النكرة بتاع عبده وان طبق ذكره الخافقين من هذا في جوار كلام الله ورسوله؟ ده ابن عباس نفسه يقول كما ثبت ذلك عنه يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر مع ان ابو بكر وعمر لو افتيا ابو بكر وعمر بس لا ده ابو بكر وعمر وعثمان وعلي لو افتى واحد من هؤلاء الاربعه في قضيه لم يسبق فيها من الله ورسوله حكم فحكمهم شرع دين تحرم مخالفه. عارفين الكلام ده ولا لا؟ معروف. ومع ذلك يقول ابن عباس هذا من الصحابه يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء. لكن الهوى اعاذك الله واعاذنا الله واياك منه اذا ملأ القلب اعماه تقول له الله يقول يقول لك ما هو فلان بيقول برضه. حتى حدثني مره اخر جلست مع واحد من جماعه الاخوان طبيت كده في ليله ما اعرفش قدر رساقني الى سهره كلهم اخوان بقول لهم يا جماعه المهم يعني انت عايشين مرتاحين وانت عارف النقاش الطبيعي اللي بيدور بين الاخوه اذا كان في مثل هذا الوقت. فجلس يقول قال رسول الله واحتد الخلاف بينهم قال رد على واحد منهم وقال له ذكر كل حديث قلت له قال رسول الله وساق الحديث قال له مع احترامنا للنبي البنا بيقول كذا ما احترمنا للنبي البنا بيقول كذا ويصل الامر الى ما هو اخبث من هذا عاد لا باس. احنا عارفين ان مخالفه امر النبي مفسده لكن احنا مضطرين للتنازل عن بعض الثوابت عشان المرحله المهلبيه والملوكيه والكلام اللي بنقوله النهارده مش بنقوله وبقوله مشايخ والله لن يجعل الله معصيته طريقا الى وصله ابدا. اعرف عايز هتوصل في النهايه في حرسد وستعلم كم ضيعت وكم فرطت. فعاب عليهم رسول الله وليس بمعصوم لهم يخطئ ويصيب رضي الله عنه ويصحح لهم رسول الله وقد كانوا رضي الله عنهم مجتهدين فيما صنع. الصحابة كانوا أهل اجتهاد يعني ما فعلوا هذا هوى كانوا أهل اجتهاد رضي الله عنهم ثم إنهم تشاوروا واتفقوا في النهاية. يبقى إذا أصاب المجتهد فإذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ولذلك يقول العلماء قاعدة جميلة قالوا واعلم في باب الخلاف بين الصحابة أو فيما خالف فيه الصحابة الأدلة أن الصحابة يدورون بين أحد رجلين بين رجل اجتهد فأصاب أجرين وبين رجل اجتهد فأصاب أجرا واحدا أفيعقل في عقل أهل العقل والفضل أن يلام وهو مأجور؟ ده مأجور كيف تلوم عليه وكيف تسرب عليه أصلا؟ كيف تسرب عليه؟ يبقى لما يطلع طالب علم جاهل يقول لك لا أشك أن معاوية كان مخطئا. يا أخي تأدب مع الصحابة مع الصحابة ماشي وإن كنا لنشك أن عليا أصاب أجرين نقول رقق العبارة. أنت بتتكلم مع مين؟ تتكلم في الصحابة الواسطة التي نقل الله إلينا بها الشريعة الذين قال فيهم الإمام أحمد ولقد عرف عند المسلمين واتفق عليهم المسلمين كلاما هذا معناه أن من سب الصحابة أو واحدا منهم أو تنقص واحدا منهم فهو رافضي خبيث فاجر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الصحابة رضي الله عنهم رقق العبارة قدر الإمكان قل اجتهد علي فأصاب أجرين واجتهد معاوية فأصاب أجرا بقولش أخطأ دي اوعى تقول الكلام ده حق الصحابه اجتهد فاصاب اجرا واحدا هو ده مش صح ولا صح برضه ودي كلمه مكان الكلمه لكن لطف العباره واجعل وكل مؤدبا مع الصحابة رضي الله عنهم اجتهد فأصاب أجرا واحدا. وقد ورد في بعض الآثار أن عليا ومعاوية رضي الله عنهما رؤيا في المنام أو رآهما أحد العلماء في المنام بعد موتهما رأى عليا يجري ويقول حكم لي ورب الكعبة حكم لي ورب الكعبة ومعاوية يجري وراءه ويقول غفر لي ورب الكعبة. خلاص يا أخي وبعدين ربنا نهاك وأنبك ووبخك أن تدخل أنفك في كل ما لا دخل لك به مرتين. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الصحابة دول ستر الإسلام ستر الإسلام. قال العلماء الصحابة ستر الإسلام فمن هتك الستر هتك ما وراءه. من وقع في الصحابة فقد وقع في الإسلام. قال الإمام مالك رحمه الله إن الذين يطعنون في الصحابة إنما يريدون أصلا أن يطعنوا في رسول الله لكن لما أعجزهم ذلك طعنوا في الصحابة ليقال هؤلاء قوم سوء وهؤلاء أصحابه فهو رجل سوء. فالذين يطعنون في الصحابة يطعنون في رسول الله ويجهلون رسول الله بل ويجهلون الله لأن الذي زكاهم هو الله والله لا يزكيهم إلا عن علم. فلما يأتي فاجر ويقدح في عدالتهم ويجرحهم كأنه اتهم الله بالجهل وحاشاه أنه زكاهم وهو لا يعلم حالهم. رضي الله عن صحابة رسول الله. ولذلك قال الإمام أحمد في رسالته الجارعة الرائعة أصول السنة قال السنة عند أول أصل أول أصل السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده أول أصل هو ده السنة هو ده المنهج هو ده طريق النجاة. شوف الصحابة كانوا يعملوا ايه والإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الطور اشتباه. اوعى تسمع الكلام من يأخذ نيابك الأحداث اللي عندنا الآن دي كائنة لم يسبق لها مثيل في التاريخ. هذا كذاب. علي بن أبي طالب يقول واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه لا تقع واقعا في الدنيا إلا وقع مثلها في التاريخ القديم. يبقى استدل وقيس الأمور والقياس ثابت في الشريعة. قال وإن كانوا مجتهدين فيما صنعوا واشتد عنة قريش. خلاص فرصة فرصة انت بتعطي اعدائك فرصة. ولذلك احنا دايما بنقول يا جماعة يا اخوانا يا اخوة واخوات لما تتعامل مع الناس اترك جزءا من حقك لله حفاظا على صورة الدعوة. دايما عاوزك وانت بتعامل الناس استحضر ووع المنهج ده يجيب على عينك. استحضر انك صرف الاسلام امام هؤلاء. تمام ساعة انت ما بيشوف اي اخ مرتاح ما بيقولش بقى اهو طيوان يا مولانا ما بيقولش كده بيقول لك اهو ده الاسلام يا عم مش بيحصل اهو ده الاسلام اللي هم بيقولوا شو هذا الاسلام واخد بالك يقولون هذا. فجعل الناس ينظرون الى الاسلام من خلاله فأنت وافد الإسلام إلى هؤلاء فلا تكن شؤما على الإسلام وأهله ولا تكن كوافد عاد. اترك صورة حسنة جميلة لما تتعامل مع الناس اترك مساحة لا تترك للناس عليك ولا على دعوتك ما أخذ لأنه يهمل الجزع في عين نفسه ويبصر القذاة في عينه. الكلام ده يقول لك يا مولانا هو انت لو شافك انت جلع ماشي من غير طقيه يقول لك جري يا مولانا هو ينفع وهو رجاص واخد بالك طب هو ينفع الركس يقول لك استحنا خلاص ما احنا موضوعنا معروف احنا خلاص بالطراوه يعني واخد بالك يعني هو لا ينكر على نفسه ما يفعله ولو شافك ماشي من غير شقة تبقى دهدك يقول لك الشيخ بار. واخد بالك معي؟ يبقى انت صورة، انت واجهة. استحضر الكلام ده يا جماعة واعملوا صورة وانت بتبيع يا اخي، وانت بتعامل وانت بتنزل في السوق تلاقي الاخ ينزل مثلا خلاص خلاص ينزل اخ يشتري مثلا من السوق، مراته عايزه طماطم وبطاطس وبتنجان كلام زي كده. الاخوه يعملوا حاجات غريبه، واحد بيشوف طبعا بيشوف مش كل الاخوه على كده، اعلم امثالك هؤلاء. ينزل هيشتري بتنجان يلف على كل تجار بتنجان لحد ما يوصل لاخ اقل سعر بتنجان ده كيلو بشيل كيلو وربع جنيه. ها بكام الكيلو حاج؟ بنص جنيه. ما ينفعش 30 سعر يا اخي. ده هو حاج امراه، مين اللي قعدها القعده دي الا الحاج؟ وتلاقيه مثلا نازل من السعوديه ولا عامل مريشه معاه ولا بتاع، يروح على الجزار كامل لحمه يقول له ب 70 ساعه البش. طب اقطع له 10 كيلو، واخد بالك؟ يدفع ال 700 جنيه وتفس، واخد بالك؟ واخد ب 700 جنيه لحم وب 200 جنيه سمك، تمام؟ ويعدي على المزدجان بتاع القطر يلاقي واحده بتبيع ليمون بتجري على يتامه. بكام الليمون يا حاج؟ ال 5 جنيه يا ابني، ما ينفعوش الست. يا اخي خلي عندك دم، انكسب هذا، ارميلها 20 جنيه وخد 5 لمونات، ارميلها 50 جنيه وخد 5 لمونات وامشي. اعمل صورة واجهة، اعمل صورة. دي دعوة في حد ذاتها، المعاملة دي دعوة تترك لك أثر. إن العبد لا يعمل لا يتكلم بالكلمة، الكلمة دي مش لازم تكون كلمة بلسان، ممكن تكون كلمة بالفعل. لا تلقي لها بالا أن تبلغ لك إلى رضا الله والجنة، ويهتدي بها على يدك أشخاص يكون في ميزان حسناتك ترى ذلك يوم القيامة وأنت لا تعرفه. يبقى المعاملة الحسنة مطلوبة، وإنك لا تعطي أعدائك وأعداء منهجك فرصة إنهم يأخذوا عليك. يبقى التزم الأدلة الشرعية وكن كما أمر الله. قال واشتد تعنت قريش وإنكاره ميزان. خلاص مش محمد النبي الله واصحابه وبقول لك احنا بنعظم الحرمات وبنعظم صله الرحم والبر كده. يا عم انتهك الاشهر الحرم، المستقر تحريم القتال فيها من لدن ابراهيم عليه السلام، اهو انتهك الاشهر الحرم بقى. ايه اللي انت عايز اكتر من كده بقى؟ ما هم اصحاب هوى، ما عندوش منهج ولا دين يحكم. وهكذا صاحب الباطل في كل زمان يلعب على الحبال، واخد بالك؟ وما بيلتفتش الأدلة، مع انه عارف ان انت لو رضيت عليها تفهمه بالأدلة برضه، وعارف ان فعل الصحابة ده نزل فيه تشريع بعد ذلك. يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه، قل قتال فيه كبير. مش قتال بس، لا ده قتال وآب القتال كمان، واللي انتوا عملتوه اعظم من اللي انتوا بتستنكروه عنها. لكن هؤلاء اصحاب اهواء، أصحاب أهواء. وقالوا محمد قد أحل الشهر الحرام، فأنزل الله عز وجل في ذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني هل فيه قتال في الشهر الحرام؟ قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. يعني انتوا حضراتكم مستكبرين ان احنا قاتلنا في الاشهر الحرام، امال بقى اللي انتوا عملتوه ده الكفر والصد عن سبيل الله واخراج رسول الله واصحابه وهم اهل الديار من ديارهم، ده مش حرام؟ زي ما كانوا يقولوا على اهل العراق. جاء رجل يسأل عن حكم دم البرغوث، فقال له قتلتم الحسين وتسألون عن حكم دم البرغوث؟ انتكاس في الفطرة. طب ما انتم كفرتوا بالله وصددتوا عن سبيل الله واخرجتم رسول الله، ده ما كانش كله حرام يعني؟ احنا بنقول اهل الباطل يتعاملون بهذا المنطق الى اليوم، واخد بالك؟ يتعامل ممكن يبقى ماشي مع امرأة بيزني معاه، ولو شافك مثلا بتكلم واحده وهي منتقبه مثلا لمصلحه شرعيه، ولو شوف الشيخ، تقريبا بدا يلعب دينه، واخد بالك؟ مع انه هو يعلم هو على ما هو عليه. زيك دايما يقول ايه؟ لا تورد نفسك مورد الشوب. قال يقول سبحانه هذا الذي وقع وان كان خطا، اللي هم قتل عمرو بن الحضرمي، وان كان خطا لأن القتال في الشارع الحرام كبير عند الله، إلا أن ما أنتم عليه أيها المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام، في الحقيقة كل ذلك أكبر عند الله من هذا الذي فعله الصحابة. واضح. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخمس من تلك الغنيمة وأخذ الفداء من زينك الأسيرين اللي هم أسر في هذه الغزوة وفي هذا البعث، يعني فداهما رسول الله، يعني لم يطلق سراحهما مجانا إنما فداهما بمال، ويعني ذلك إقرار لما حصل أي بالقرآن الذي نزل بعد ذلك. ونتوقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا نعلمنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.